الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أقسم بقضية العلم والتعليم والتعلم، فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. فبالقلم وبالسطر وبالكتابة كان العلم ويكون. وأصلي وأسلم على المعلم الأول محمد بن عبد الله، وأتوجه بالشكر إلى حضرات الضيوف ومن أعد هذا اللقاء المبارك. ومن لا يشكر للناس لا يشكر لله، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذا البلد، وأن يجعله بلد أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا من الفتن والمحن والزلازل، وأن يحفظ المعلم والطالب بحفظه ويكلأهم برعايته، ليتخرج لنا جيل مسلم متعلم، وبالعلم ينجلي الظلام ويذهب الجهل، وتزدهر الحضارة وترتقي المدنية إلى القمم السامقة. أحبتي، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادكم، وأن يجعلهم عقبا صالحا طيبا لا ينقطع، وأن يبارك في هذه الجهود، جهود الوزارة وجهود جمعية المعلمين وفروعها، وجهود كل من ساهم لكي يوجد الجيل المسلم الذي يتقدم إلى فعل الخيرات. العنوان: المعلم القدوة وأثره في السلوك. أحبتي في الله، إن أول من اهتم بالمعلم القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فقد أخذ المعلم إلى أعلى قمة، فقال سبحانه: يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بحيث أن الدرجات ترتقي بهم درجة درجة بالإيمان وبالعلم. وعلاقة العلم بالإيمان علاقة وطيدة، فالمعلم ليس موظف. ذكر الإيمان مع العلم في هذه الآية تبين أن المعلم ذو رسالة، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. وهل بقي هناك من لا يدعو للمعلم؟ النملة في عالم الحشرات، الحوت في عالم المحيطات والأسماك والبحار، الملائكة في الملأ الأعلى، الله فوق العرش. لم يترك هذا الحديث أحدا إلا وبين أثره في هذا المعلم: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. يا له من تشريف عظيم لهذا المعلم. وإني لأدعو كل ليلة في صلاتي إلى كل مسلم علمني علما ولو حرفا واحدا أخرجني به من الظلمات إلى النور، نفعني في دنياي نفعني في ديني نفعني في آخرتي. وقد ولدت لا أعلم شيئا وأصبحت الآن أعلم كثيرا، لولا هذا المعلم بفضل الله لما كنت أعلم شيئا. فديونهم في رقابنا وفضلهم سابق، ولولاهم لكنا الآن نتخبط في الجهل، والجهل تدمير، ومن الجهل ما قتل. أما الأزمة التي نعاني منها أحبتي في الله فهي ليست أزمة منهج. بعض الناس يظنون أن أزمتنا أزمة مناهج، لا، إنما الأزمة هي أزمة المعلم المؤمن القدوة، وهذا ليس باتهام، يوجه إلى المعلمين ففيهم القدوات الكثير الكثير، ولكن عندما أقول أزمة أعني بذلك المستوى العام، لأنني أتابع طلبتي في جميع مدارس الكويت، فأرى قد تفشت في بعضهم تدخين السجائر، وفي بعضهم المخدرات، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يدخل المدرسة فقط لكي يأخذ الشهادة آخر العام، وفي الثلاث شهور العطلة ينسى كل شيء، وإذا عاد إلى المدرسة ذكر ما يلقن لا ما يربى، والفرق كبير بين التلقين وبين التربية. أحبتي الكرام، المعلم القدوة هو ذلك صاحب القلب المسلم وصاحبة القلب المؤمن، الذي إذا استيقظ في الصباح الباكر وصلى صلاة الفجر في المسجد كان همه بعد الصلاة كيف يرتقي بهذا التلميذ والطالب والطالبة، ولا يمر عليه يوم إلا ويحس أنهم يتقدمون خطوة إلى الأمام. تجد قلبه يصافح جميع الطلبة قبل أن تصافحهم يده، ويعد إعدادا جيدا لمادته، يتابعها ويجهز لها الوسائل، ويتعلم الأساليب وفنون التعليم، ويكون هو في رعايته لهم أب، يعطيهم حنان الأم ورعاية الأب وصداقة الأخ وصحبة وربحة الزميل، وفوق هذا كله يكون لهم قدوة فيعلمهم بلسان حاله قبل أن يعلمهم بلسان مقاله. هذا الصنف أريده أن يكون كثيرا في مدارسنا، وأسأل الله ذلك. وشبابنا بفضل الله الآن أصبح يغطي مجالات كثيرة في التربية، فنسأل الله أن يبارك في الجميع. كنت مدرسا قبل أن أكون إداري، ومارست التدريس سنين، وعندما أقول مدرس القدوة سأعود بالذاكرة إلى الوراء كيف كنت أعامل طلبتي وتلاميذي، حتى لا آتي بكلام من فراغ وإنما آتي من واقع. في بداية كل عام أكون قد تجهزت تجهيزا كاملا لاستقبال العام الجديد، ففي عطلة الصيف أكون قد درست المنهج وقسمته وفصلته وأحضرت الملصقات وآلة التسجيل وأشرطة التحفيظ، كانت قرآن أو حديث أو لغة أو تمثيليات، واشتغلت في إدارة الوسائل التعليمية في التسجيلات الصوتية لإعداد منهج تربوي فكنت أستفيد منه أيضا. ثم إذا جاء العام الجديد اقتطعت من هذا العام الشهر الأول للسلوك فقط. هذا قد لا يرضي الموجهين، عندما يأتي يريدني أن أفرغ المنهج في عقول التلاميذ، لكنني أترضاه ببعض الكلام الهين اللين الرفيق، وأجعل الشهر الأول كله للسلوك فقط مع مساس خفيف للمنهج، لكنني في هذا الشهر أبني تلميذي وطالبي، ثم أعوض هذا الشهر خلال العام من آدابهم وسلوكهم وتوفير الوقت والأدب والخلق الذي الصخب والضجيج والشقب يضيع العام كله لمن لا يعرف كيف يستغل تربويا وسلوكيا وقت الطالب. فأعلمهم في أول العام كيف يدخلون وكيف يخرجون وكيف يسلمون، آتي بالعادات الإسلامية القويمة، أبين لهم أن هناك فرق بين الجنسين بين الذكر والأنثى، وأعلمهم أن لا يكون هناك اختلاط. إذا جاءكم ضيوف من النساء يا أولادي، خاصة الأولاد، لأن كنت أدرس رابع ابتدائي والطفل في هذا العمر في مرحلة حساسة من التربية خاصة في قضية الاختلاط، فأقول لهم يا أولادي إذا جاءكم الضيوف من النساء لا تلقوا بأنفسكم عليهم فتصافحوهم وتخالطوهم وتجلسوا، تكفي أن تسلموا السلام عليكم كيف حالكم وكذا، ثم بعد ذلك تذهبون إلى الديوانية عند الرجال، فالمرأة لها سمتها وأسلوبها وطبيعتها وأنوثتها، والرجل له كذلك. أنا أريد أن أعد رجالا يحملون المسؤولية في المستقبل. وأذكر أن وزارة التربية استشارتني قبل أن تنفذ مشروع تدريس المربيات المدرسات للطلبة في الابتدائي، وأشرت واقترحت بأن تتمهل ولا تستعجل وزارة التربية في ذلك، فأخشى أن تكون هناك سلبيات كثيرة. وفي الحقيقة مدرستي التي أنا فيها لا أقول جاءني من الخارج، وإنما أنا أعيش في التربية. في مدرسة عثمان عبد اللطيف العثمان كنت فيها وكيل العام الماضي، وبعد تجهيز المدرسة تجهيزا كاملا ترتيبا وتنظيفا وإعدادا حتى أصبحت كالوردة، جزاه الله خيرا ناظر المدرسة، طلبة ومدرسين، تعاون عجيب. وتتصل الوزارة فتنقل المدرسة بهيئة الإدارة وأسرتها إلى مدرسة زكريا الأنصاري، وتحويل المربيات من زكريا الأنصاري إلى مدرسة عثمان. يعني الإدارة النسائية جاءت مدرستنا والإدارة الرجالية ذهبت إلى مدرسة أبو زكريا الأنصاري. لماذا؟ قالوا لأن نوعي الطلبة اختلف. فالطلبة في زكريا الأنصاري لا يستطيع النساء أن يقاومونهم. سبحان الله، كيف؟ إذن هذه امرأة مربية، لازم تكون مربية في جميع الظروف والأحوال. قال لا، في عندهم نوع من الطلبة لا يطاقون ألفاظا وكلاما وعبارات وسلوك وإلى آخره. فتركنا مدرستنا وسلمناها للأخوات المربيات واستلمنا المدرسة وبدأنا مع المدرسة من الصفر من جديد. وهذه لا شك سلبية من السلبيات في استعجال الوزارة. أنا كنت أقول يوم أن أشير علي في هذا الأمر، اقترحت للأخ الإداري فخري حمدان وهو يذكر كلامي جيدا، قلت إن الأخوات المربيات كما أنها مدرسة ومربية فهي أم وعندها بيت وعندها أولاد وعندها زوجة، وأنتم تعتذرون بأن عددهم أصبح كثير فحولتهم لتدريس الأولاد، فلماذا لا تخفضون الجداول؟ لماذا لا تأتي هذه المربية فتدرس 8 حصص 4 حصص ثم بعد ذلك تذهب إلى بيتها وترعى شؤون البيت وترعى الأطفال الصغار، ويأتي الزوج الموظف من العمل فيجد زوجته درست 4 حصص 5 حصص نعم، ثم بعد ذلك يجدها أما في البيت ترعى أولادها وتؤدي الشؤون شؤون البيت والمنزل. لماذا تأخذ 20 حصة و23 حصة وتعود مرهقة متعبة؟ هذا اقتراح قدمته من سنين ولكن لم يجد أذنا صاغية مع الأسف الشديد. يريدون أن يساووا مسكينة هذه المرأة، مسكينة جدا، يعني ما تدري ماذا تفعل، تعود بعد نهاية الدوام فاقدة الأعصاب مرهقة البدن، لولا أن الله أودع فيها طبيعة خاصة موجودة في المرأة ليس موجودة في الرجال. لهذا لو سويت أنت إحصائية عالمية لوجدت المجانين من المدارس الابتدائية الرجال أكثر من النساء، يعني مدرس ابتدائي 40 سنة في نهاية تصير مجنون الله أعلم، ما يصير مجنون يعني مثل هذا بشق هدومه ولا كان لا، لكن تشوفه كأنه مسبه كأنه مدودة كأنه كذا، ليه؟ لأن 30 طفل في اليوم صراخ رهيب وكذا، بشر بشر. وبعدين يدرس الحصة ويفهمها وكذا ويطلع واحد ما كأنه سمع شيء، انضربه، جاءت الوزارة ليش تضرب، وجاول الأمر بمعركة يجيب المدرس هذا خلني أوريه، لا ما يصير، وإن تركه انحرق مات المدرس من الداخل لأنه مسؤول أمام الله وأمام الناس وأمام الإدارة. فهذه المربية يخفف عليها لأن وراها أسرة وبيت، آمل أن يأخذوا بهذا الاقتراح في المستقبل ويعود المربيات إلى الطالبات ويظل المدرسون مع الأولاد ونتفادى هذه المشاكل. إدارة كاملة حولها إلى مدرسة ثانية وحول، وشوف عاد كيف التحويلات هذه، من تحويل فرد تحويل مدرسة كاملة. أعود فأقول الشهر الأول للسلوك والأخلاق، كنت أعلمهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التيامن في كل أمر خير، يعني يدخل الصف برجله اليمين، يسلم بإيد اليمين، يأخذ بإيد اليمين، يعطي بإيد اليمين، يحمل الكلينكس بإيد الشمال. بعض الناس يظن بأن هذه القيود، لا، ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الفرق بين الإنسان والحيوان اليقظة، اليقظة التي تؤدي إلى الوعي والفهم والإدراك، وإلا الحيوان بهيم يبحث عن العلف ويأكل بذبح من غريزة، لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى رباه وكرمه فله شخصية مميزة عن كل المخلوقات، وعلى قدر السلوك والتربية يرتقي الإنسان إلى أعلى مقام من مقامات الإنسانية. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل الطاعات والعبادات لها أوقات ولها سلوك، ورمضان الحلال يصير عندك حرام في رمضان، تمتنع عن الطعام عن الشراب عن الزوجة في نهار رمضان، كل هذه تربية وسلوك لليقظة والاستعداد النفسي حتى ترتقي إلى مقام الإنسانية. أخذت أعلمهم حتى كيف يجلس الطالب لكي يتوضأ أو يقضي حاجته، لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة، وأن يستنجي بيده الشمال، وأن يصب الماء بهذه الطريقة، وأن يغسل إيده بالصابون، وأن لا ينام حتى على بطنه لأن النوم على البطن مكروه إلا في حالات الضرورة كالتربية البدنية أو التربية العسكرية إلى آخره، فهذا يجوز فيها. كنت أعلمهم التشميت، تشميت العاطس وكيف أنه يشمته إذا عطس، وآداب العطاس، وكذلك التثاؤب والشكر على فعل المعروف. كنت أعلمهم كيف يقدرون الوالدين، أعلمهم تحية الإسلام، أعلمهم كيف يتكلمون باللغة العربية المبسطة وليست اللغة العربية القديمة التي تحتاج فيها إلى قاموس، لا، هي اللغة المدارسية الجميلة التي تقوم لسان الطالب. مع الأسف أن استخدام 80% من المدرسين اليوم يستخدمون اللهجة العامية في تدريس الأطفال والأولاد، وهذا يعني له ضرر في المستقبل كبير لهذا ينشأ أولادنا لا يفهمون من اللغة شيء ولسانه غير مستقيم. لو أخذ اللغة العربية من المدرس يوميا وليس من الدرس من المدرس يعني ليس من الدرس ليس حمل وقلم لا وإنما المدرس والمدرسة هي تتكلم لغة عربية بسيطة لا أريدها أن تكون في الأصمع والصدوية وإنما تتكلم يعني لما تقول خوش ونحاش وأذلف وتعال وكذا لا وإنما كلمات هناك عربية سهلة بسيطة يتلقاها الطالب بهدوء ويشربها. إحنا أولادنا تعلموا من الصور المتحركة ما تتعلم من المدرسة يعني بعض الأطفال الآن هو يسمع الرسوم والصور المتحركة استقام عنده اللسان هكذا بالفطرة. فكيف إذا المربي والمربية كل يوم يحدثونه بلغة سليمة صحيحة يتلقاها. وعلمهم الطاعة وفنون الطاعة وعلمهم الإيثار وعلمهم كذلك المرور بين يدي المصلي وآدابه وعلمهم النظام في المدرسة النظافة في المدرسة. وأذكر لكم يعني بعض الحوادث العجيبة كثير من الناس لما صدرت وزارة التربية القرار بعدم ضرب التلاميذ اعترف كثير من الشباب المتدين والوزارة لها وجه صواب في هذا وإن لم يكن كله ولكن لكثرة الحوادث التي حدثت من شج الرأس وكسر السن وكسر العظم وخلع العين وحوادث موجودة في المحاكم حدثت في المدارس الوزارة صدرت قرار بمنع الضرب مع أن الإسلام أقر هذا للطفل في العاشرة إذا لم يصلي ولكن بطريقة مهذبة مؤدبة تشعر الطالب بأنه مخطئ في هذا وأن هذا الطالب استخدمنا معه جميع الوسائل والأساليب من الترغيب أولا ومن الترهيب المعنوي فلم ينفع منه إلا الكي وآخر العلاج الكي. قضية العقاب والثواب كنت أستخدمها في الفصل وخذوا هذه القصة. أنا شكلت في الفصل لجنة من الطلبة الأذكياء والطلبة المشاغبين. المشاغبين يعني اللي عنده طاقة وحرارة كما تعرف أن الطفل عندما يأكل كثيرا من الحلاوة بالذات تولد عنده سعرات حرارية هذه السعرات الحرارية لابد من تنفيسها لابد يحرك طاولة يضرب يصرخ يقوم يدخل ما تقدر تخيله غيرك أنت الكبير الهادئ الراس. فهذا الطفل اللي من هالنوع مع الطفل الذكي شكلت منه لجنة. هذه اللجنة هي التي تحاسب الطالب الذي لا يكتب الواجب أو يقصر. أنا لا أحاسبها اللجنة هي التي تصدر فيها الحكم. فيأتي الطالب في أول يوم يقول مثلا ما كتبت الواجب أمي خلتني بيت خالتي وبيت خالتي قعدت شفت الفيديو وبعدين رديت وسهرت بالليل وما كتب. في خلال الفرصة تكون اللجنة ثلاث دقائق أحضر الطالب وقعده بالفصل وقالوا له شوف هذه أول مرة راح نكتب للأستاذ كلمة بأن يحكي عنك لأن هذا أول خطأ بس لا يتكرر. قل لا لا أبدا ما يتكرر. فأنا عندما أدخل الحصة الثانية ألقى على الطاولة ورقة مكتوبة أخطأ الطالب لأول مرة فالرجاء من الأستاذ أن تسامحه على أن لا يعود. في المرة الثانية يذكرونه بالمرة الأولى. في المرة الثالثة كيف يكون العقاب؟ والله يا إخوان ما أضربه على طول. هذا ثالث مرة ما كتب الواجب بعد دراسة حالته لماذا أنت ما تكتب؟ قد يكون الطفل في البيت ليس له جو مهيئ لكتابة الواجب. فإذا أنا رأيت أن التقصير والإهمال منه العقوبة تكون حرمانه من الكلام مع تلاميذ الفصل. لأن بعضكم لما يسمع هذا النوع من العقاب يقول يتعجب كيف يكون؟ والله يا إخوان ويا أخوات عندما أقول خلاص اليوم الطالب لا يكلمه أحد من الفصل ولا يلعب معه ما تمر الفرصة الأولى والفرصة الثانية إلا ويأتيني الطالب يبكي يبكي يقول يا خلاص يا أستاذ توبة. يلتزمون التزام عجيب لا يلعبون معه لا يعطون حلاوة لا يشترون له بفك لا يكلمونه يجيهم يكلمهم ما حد رد عليه ولا يلتفتون عليه إلى أن يأتي يقول خلاص أتوب. حتى رفيقي اللي معه الوصل ما يلعب وياه ما يلعب وياه إنزين هذا ما في ضرر، لكن نوع من أنواع العقاب استخدمه الرسول مع الكبار فضلا عن الصغار. هذا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك كما تعلمون قال الصحابة قطعوا خلاص، قطعوا 50 يوم حتى أن يسلم عليهم ويردون على السلام. لما تأدب ونزلت توبته من السماء، فهذا الأسلوب فعلا نجح نجاح باهر، حتى أني كنت ما أحمل العصا بالمرة معه، ويأتي المفتش ويدخل الصف فيجد التلاميذ هادئين مستقيمين جاهزين كتبهم جاهزين واجباتهم. أنا من أين أخذت هذا؟ يعني قد تتوقعون بأني أنا أخذت من يعني مناهج معينة، لا، رحت في بعض الزيارات إلى بعض المدارس الخاصة مع الأسف الشديد، مدارس التبشيرية اللي موجودة وبعض المدارس خارج الكويت، فوجدت العجب والله أن الطالب يطلع من الصف الطابور بدون ما يتكلم المدرس أو المدرسة، يطلع ويصطف وبعدين خطين مضبوطين إلى المطعم، وبعدين من المطعم سيده غسل إيده، لو الدبوس يقف اسمعه يضرب الجرس عندنا بالصف ركضة كأن يعني شيء. أين السلوك؟ أين التربية؟ هؤلاء النصارى كيف استطاعوا أن يربوا الطفل؟ عجينة بيدك أن تشكلها سواء كنت مسلم ولا كنت كافر، التربية هي التربية، من أخذ بأسبابها وصل يا إخوان. فلهذا فعلا تعلمت سلوك التربية لهؤلاء التلاميذ، فأصبح وهذا الناظر لا يزال ما أدري هل هو ناظر موجود الآن أم لا، لكن أذكر اسمه، الناظر اسمه أحمد الهلالي، كان هو ناظر مدرستنا. أذكر إذا جاء ضيوف أو مفتشون من المدرسة أو غيرهم يأتي بهم إلى الفصل ويقول تفضلوا تعالوا شوفوا هذا الفصل وعطونا شكم فيه، لا بيدي عصار ولا أذكرني عقبت عقاب مادي، ولكن الشهر الأول صحيح تعبت فيه، ربيتهم على كل شيء، كل ما يخطر في بالك من سلوك التربية عدتهم له، الأكل، الشرب، القيام، السلام، الدخول، الخروج، الذهاب، الإياب، النظافة، صرت لهم مثل المربية الصغيرة، أخذهم أغسل يديهم بإيدي، أروح معاهم دورة المياه وبالصابونة، كيف يمسك الصابونة، كيف يغسل إيده، كيف ينشف، كيف يصفط رجل نفس، شهر كامل كأني امرأة مربية. بعدين بعد الشهر هذا تعال شوف شو التلاميذ صاروا، ارتحت طول السنة، أي أدخل أعطي الدرس تناقش معاهم أضحك معاهم، مرة آتيهم بأسلوب القصة، مرة آتيهم بأسلوب النكتة، مرة آتيهم بأساليب مشوقة محببة، مرة آتيهم بالهدايا، حتى أنني حاولت أدخل بعض الأجهزة في ذلك الوقت، كان التلفزيون وغيره ما نستطيع يعني استخدامه، ومع الأسف يعني أن التربية الإسلامية حتى الآن قاصرة في استخدام هذا الجهاز، ولكن يجب أن يقتحم هذا الجهاز التلفزيون التربوي التوجيهي الإلهام. كنت أشتري لهم هدايا من مالي الخاص وأعطيهم هذه الهدايا. الشاهد بأن أزمتنا اليوم ليست أزمة منهج، إنما هي أزمة مربي، لا موظف يأتي آخر الشهر ليقبض الراتب، وإنما يرى هؤلاء الأولاد امتدادا لعلمه لتسبيحه لصلاته لركوعه لأخلاقه، امتدادا لشمائله الكريمة، ويرى أن أولاده في حضانة إنسان مثله فهو دين عليه يؤديه للآخرين. ونحن هنا في هذا البلد أسرة واحدة وبلد واحد، إن لم نعتني هذا الاعتناء بأولادنا ونهتم بهم سيأتي غيرنا ممن يعرفون كيف يأخذونهم عنا بعيدا بعيدا ويستخدمونهم في الشر إن لم نسخرهم للخير. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر أخلاقا لو أحصاها المربي والمدرس مذكرة، وهالأيام طالعين بفن جديد اللي هي مذكرة المعلومات، هذا الأسلوب جيد، بدال الجنجفة أو ورقة الشدة حاطين معلومات كروت صغيرة، كم المدرس لو أخذ هذه السلوكيات والأخلاق وجعلها في كروت صغيرة وعلبها يعني على شكل بطاقات صغيرة ثم أهداها إلى التلاميذ تلاميذ فصله، كل يوم يفتحون كرت يجدون فيه الصدق الإخلاص المحبة الإيثار وكذا، وكلمة من القرآن كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة من مربي يحطها الطالب في مذكر في جيبه، ثم يبدأ بالتطبيق والتنفيذ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يربي أطفالا فقط، إنما ربى جيلا كاملا، لكن رباهم بالقدوة. يمر في الشارع فيجد ثمرة على قارعة الطريق، ولا يوجد مخلوق يحسر من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذه الثمرة بيده ثم يقول لأصحابه: والله لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. كما تعلمون أن الصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت، هذا ثابت في ديننا. فيبين هذه الحركة، يأخذ التمرة يوريها أصحابه ويقول: لولا أنها حرام علي لأكلتها، وكان يكفينا يعبر عنها ويمشي. لكن هذا درس عملي، درس عملي بأن الحرام يجب أن نتحذر منه. يمر عليه الصلاة والسلام إلى أطفال يلعبون لعبة الحرب، قسم معه سيوف من خشب، القسم الثاني معه نبال من خشب، فيدخل بين الفريقين على جلالة قدره وهموم الجهاد والدعوة في رأسه، وجد الوقت الكافي التربوي، فيلتفت إلى الرماة فيقول: ارموا آل إسماعيل إن أباكم كان راميا. من هو إسماعيل؟ إسماعيل هذا ابن إبراهيم جد العرب وجد المسلمين، فيربطهم ربط تاريخي. يعني هذا درس التاريخ، كم أخذ من الوقت عندما يبدأ المدرس لدرس من التاريخ؟ كم يأخذ من الوقت؟ حصة كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم بوقفة في الشارع أعطاهم البطولة والشهامة والإعداد الجهادي وربطهم في التاريخ: ارموا آل إسماعيل إن أباكم أي إسماعيل كان راميا. ثم انضم إلى فرقة السيوف، قال: وأنا معكم. فقالت فرقة الرماة: ونحن نلقي السلاح. فألقوا النبال من أيديهم. قال: لما؟ هو يعرف. قال: لما؟ قالوا: كيف نرميهم وأنت فيهم يا رسول الله. شوف انظر، هؤلاء أطفال، هؤلاء أطفال، لكن عرفوا بأن هذا النبي له قدر وله احترام وهو قدوة ويجب أن لا يرمى. فهذا يعني بدأ أن يقول: احترموني وقدروني وأنا كذا وأنا كذا، أعطاهم سلوك وتربية ممارسة. فلما قالوا هذا: كيف نرميهم وأنت فيهم؟ ابتسم وقال: ارموا، ودفع الفريقين: إني معكم جميعا. فتبين أنه لا ينحاز إلى فريق، وإنما هو مع الفريقين الاثنين. فدخلوا مرة ثانية في لعبة الحرب. نراه صلى الله عليه وسلم يهتم في قضية الصدق عندما يرى إحدى نساء المسلمين تنادي ابنها، طالب في سن الروضة أو الابتداء، تقول: تعال وأعطيك. فيقول: في يدك شيء؟ قالت: لا. قال: إن لم تعطه كتبت عليك كذبة. سلوك وتربية. عندما نعطي الطالب أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، حديث يحفظه كل الطلبة: بني الإسلام على خمس، إلى أن يقول: وإقام الصلاة. وبعد لحظة يؤذن ما يصرخون المدرسة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فلا يقوم الناظر إلا قليل، ولا يقوم الوكيل إلا قليل، وتكون الطامة الكبرى أن مدرس الدين الذي علمه أن الصلاة ركن لا يذهب فيتوضأ أمامه ولا يصلي أمامه. هم قد يصلون، يصلون في مكتبهم، قد يصلون في بيوتهم، لا نتهمهم ولا نكفرهم، لكن أقول: ما دمت أنت في محيط المدرسة أنت في محيط التربية، ما دمت أنت داخل سور المدرسة أيها الناظر، أيها الوكيل، أيها المشرف الفني، الأخصائي الاجتماعي، حتى المستخدم، فأنت في محيط التربية. وكما يراقب وكيل المدرسة الطالب الذي يحمل السجارة في يده، أن يراقب المستخدم أن لا يحمل السجارة في يده، وإذا أراد أن يدخن يدخن خارج المدرسة لا داخل المدرسة. كيف شرف أولادنا المخدرات لولا أن المدرس يلقي عقب السجارة عند باب المدرسة والدخان ينفخ داخل الصف ويتكلم بعد ذلك؟ أحبتي، نحن نتكلم من واقع، هذا لا أعممه على كل المدرسين، لكن أقول يجب أن نعالج هكذا. ما دمنا داخل سور المدرسة فلا يغيب عنا أننا في تربية. الحركات محسوبة، اللباس محسوب، الكلام محسوب، أنت قدوة. الطفل يحطك تحت المجهر الإلكتروني يفصل فيك تفصيل، وكلنا نحن مرينا في هذا وكنا أطفال، ولا نزال نذكر بعض المربين ونترحم عليهم لما عندهم من سلوك وما عندهم من أخلاق. ومئات من المربين مروا في ذاكرتنا وانمحوا، ما لهم وجود. كم من المدرس رباك ودرسك؟ عشرات. كم تذكر منهم الآن؟ ما تذكر إلا الذي كان له أثر في سلوكك وفي أخلاقك وفي حياتك، وإن كان يضربك ويعاقبك وقد تكون تكرهه في ذلك الوقت، لكن الآن عرفت قيمة ذلك. الوزارة وزارة التربية، والمدرسة مدرسة التربية. القدوة القدوة، والسلوك السلوك. تألمت يوم أن كنت طالب، وهذه قصة في حياتي. مدرس التربية الإسلامية في إحدى مراحل دراستي كان يتكلم في الفصل بلسان فصيح مفوه، نتعجب من فصاحته وبلاغته، ويحثنا على الدين والسلوك والأخلاق والعفة وتستير النساء إلى آخره. وكنت من المعجبين به. وذهبت يوما من الأيام إلى السوق، سوق المباركية، وأنا طالب أريد أن أشتري حاجة، وكانت الطامة الكبرى التي كرهتني في هذا المدرس وفي مادته حتى. أنا تخرجت شيوعي ولم أتخرج مسلم، صرت مسلم على يد داعية رباني اسمه حسن أيوب في مسجد العثمان في منطقة الندرة. أنا تخرجت شيوعي. السبب أنني رأيت هذا المدرس الذي كان يدرسني، زوجته لابسة الميني جوب وماسك بيده حب أسود وحاطدين على كتفها ويأكل هكذا ويكفل وماسكها ويمشي معها يتمخضر في المباركية. الله، تألمت ألم رهيب. وأصبح بعد ذلك أدخل حصته وأدخل فصله وأنا أكاد أن أتقيأ، ما أحبه، خلاص انتهى عندي، لأن قضية تربية وقدوة وسلوك وأخلاق. أصبح كلامه فارغ ولا أثر له في نفسي ولا يعطيني أي منفعة أو فائدة. فالقدوة القدوة والسلوك السلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر دم رجل كان أسلم ثم بعد ذلك ارتد، وحكم المرتد في الإسلام كما تعلمون إن لم يتب إقامة الحد عليه، فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، وهو عبد الله ابن أبي الصرح رضي الله عنه الذي فتح أفريقيا كلها. الشاهد بأن هذا الرجل أسلم وارتد، بعدين أسلم مرة ثانية في عام الفتح، لكن قبل أن يسلم جاء به عثمان بن عفان يتشفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلغي عنا حكم الإعدام أو إقامة حد الردة عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، والصحابة بجواره ما يقدرون يتحركون أو يفعلون شيء. ساعة كاملة عثمان يتشفع والرسول ساكت، إلى أن انصرف عثمان مع الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: ألا قام إليه أحدكم فضرب عنقه؟ يعني تعرفون أن أنا مصدر في حكم من زمان، ليه ما واحد منكم نفذ؟ فقالوا: يا رسول الله، لو أشرت بعينك، يعني لو قمت عندكم إياه. اسمع الرب، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الله أكبر، يعني في قضية تنفيذ حكم إسلامي حتى بعينك ما تطرف؟ ليه؟ لأنه قدوة قدوة. راح بعدين يأتون الحكام من بعده كلهم يتغامزون على الناس وعلى المساكين، يقول قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. فلهذا قضية القدوة قضية حساسة يا أحبابي في الله. وصيتي إلى الإخوة المربي والأخوات المربيات أن يجعلوا فترة من الزمن في أول العام للسلوك والتربية، وأن تعد في ذلك منهج. قد يكون هناك اعتراض من المربي بأن الموجه لا يرحم والمنهج لا يرحم والناظر لا يرحم والوزارة لا ترحم وكلهم يجرون ويطالبون وإلى آخره. أنا أقول بأسلوبك المهذب وابتسامتك المشرقة وتفاهمك الإيماني الإسلامي مع المسؤولين تستطيع أن تقنعهم بالدليل المادي عاما بعد عام الأثر المبارك لهذا الأسلوب الذي أتحدث عنه، أسلوب السلوك والتربية في أول السنة لكي نربي أولادنا بعد ذلك طول العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادنا وفي المربين والمربيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا أمنا وإيمانا. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. أقرأ عليكم بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نحن نعرف الإسلام ونعرف المسلم، على طول نقول الإسلام ما يكون مسلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذه أصول لا نختلف عليها، لكن هل هناك موجود حديث تربوي في هذه القضية؟ نعم موجود. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خذ هذا الحديث وطبقه في المدرسة، اجعله شعار، شعار الحصة اليوم هذا الحديث يكتب تحت التاريخ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم بعد ذلك يبدأ التنفيذ العملي. عندما يبدأ التلميذ يتفوه بكلمة، لا تقول أنا أوريك، ناظري وريك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله يا ابني، ما تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حديثة على الطاقة. شوف، المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخوك المسلم ما سلم من لسانك، واستغفر الله استغفر الله. مهابة الرسول أكثر من مهابتك، ومهابة الله ورهبته في نفوس الطلبة أكثر من مهابتك. وعندما تربيهم على مهابة الله ومهابة الرسول تتكون أنت عندك المهابة التربوية وليس المهابة الإرهابية. فرق بين المهابة الإرهابية والمهابة التربوية اللي أعني فيها الاحترام المتبادل بين الطالب وبين المعلم، الذي هو الآن شبه مفقود مع الأسف. يعني أدخل بعض المدارس الثانوية بالذات، طلبة كشة طائرة والعين حمراء وسجارة بإيده، والمدرس يمر لما ينتظر طالبات بهالشكل، ولاعب كراتيه، يعني لو إن يجرأ عليه أثر يكسر عظامه ما فيها. وكم حضر بعض المشاكل في بعض المدارس الثانويات، كانت الشرطة تتدخل في إحدى الثانويات في منطقة خيطان. جاني ولي أمر قال ابني فصل، قلت له شوف لا تحرجني أمام الإدارة. قال والله ابني حمامة مسجد ودين وخير وكذا. قلت له على العموم أنا أبي أروح أستفسر، ما أروح أشفع، لكن حتى أرى هذا الخير الدين إيش يسوي، وإلا يسوي أهوال. ناظر المدرسة جزاه الله خير كاتب تقرير في الطالب ورافع إلى الوزارة، ورايح مسكين المراسل حامل التقرير معاه، ومطاردينه بالسيارات، هاربين من المدرسة ومطاردينه بالسيارات في بر خيطان، وحاكرينه وهذه السيارة وراد المدرسة يركض حافي وفاتحين الجنطة ومخلين التقرير وسجين. هذا عمرها ما صارت. هذا في بعض المدارس ذهبت حضرت الناظر متصل بالمخبر حتى يأتي شرطي عشان يوصل المدرس سيارته. قاعدين ننطر، وبعدين لو انه مع الاسف الشديد اتخذ اجراء عقاب فصل مؤقت او استدعاء ولي امر، قامت العشيره قامت القبيله انصر اخاك ظالما او مظلوما على المنهج الجاهلي. هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. يجب ان تقف الاسره والبيت والعشيره والقبيله والعائله مع المدرسه ومع الوزاره، لا معه هو على حق وعلى باطل. تألمت كثيرا في احدى المدارس لما استدعي ولي الأمر بعد معاقبة التلميذ وتهديده وحرمانه يشرب سيجارة أمام التلاميذ، فبعدين استدعي ولي الأمر حتى نشوف القضية. وفي غرفة الناظر وأحضر الولد وعلبة السجارة على طاولة الناظر، تتوقعون الوالد ماذا يقول؟ قال أي كذا اجتمع أول شيء، ما قلت لك لا تشرب في المدرسة، اشرب بكل مكان إلا المدرسة لا تشرب. شو الرد؟ شو الاسلوب؟ شوف كذا، اشرب في كل مكان الا المدرسه. معنى هذا ان هذا الوالد ليس له شخصيه ولا عنده فهم، وان اولاده هم مسيطرين عليه، ولا عنده اسلوب تربوي، ولا له صله حتى في المدرسه. لو كان ياتي في السنه مره مرتين ثلاثه ويلتقي مع الاخصائي الاجتماعي لعلمه كيف حتى يتكلم معه مع الاولاد. اشرب في كل مكان الا في المدرسه. ويؤسفني ان بعض اولياء الامور اضطر الى نقل أولاده إلى مدارس بعيدة ومناطق بعيدة، لأن خلال الأسبوع عندما يجلس أولاده ويأتي بمذكرة يكون سجل عليهم قاموس كامل من الشتائم. من يحفظها؟ من داخل المدرسة. يعني نأتي بالولد إلى المدرسة ليتربى، فأصبح الولد نريد أن نستخلص منه الكلمات النابية التي أخذها من بعض الطلبة. إذن أعود فأقول أن القضية قضية تربية لا قضية منهج وتلقين وإصرار، وإنما قضية سلوك وتربية تتضافر فيها الجهود من الناظر إلى الوكيل إلى أسرة المدرسة الإدارية الفنية والتعليمية إلى أن تصل إلى المستخدم داخل المدرسة، فلعل له أثر خفي أنت لا تدري عنه. وكم اكتشف أن الذي يدخل المخدرات ويوزعها على التلاميذ مستخدم غفلت عنه الإدارة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجعل أولادنا وبناتنا صالحين. اللهم اجعلهم عقبا صالحا لا ينقطع. أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك عليها ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.